الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد أبدا أبدا. اللؤلؤ والمرجان، صفات ربنا الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله، نحبه، نحب الله عز وجل ونخشاه ونتقيه، كيف أن نتعلم عنه؟ أي إنسان علشان يحب شيء ويستفيد منه لازم يعلمه ويعرف قد إيه إنه طيب وقد إيه إنه جميل وقد إيه إنه مفيد. فالإنسان عدو ما يجهل، فلو جهل الإنسان ما ينفعه تركه، وإن جهل الإنسان ما يضره فعله. الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل. إزاي نحب ربنا سبحانه وتعالى ونخاف منه إذن؟ لما نعرفه، لما نعرف ربنا. في شقين لمعرفة الله عز وجل: الآيات الشرعية المقروءة، والآيات الكونية المنظورة. يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل آيتين، نزل نموذجين من الآيات والمعجزات. النموذج الأول آياته سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله. طب والآية الثانية في الكون: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في النفس، في البدن، في تركيبة الإنسان، في نفسيته، في قلبه، في مشاعره، كل ده يدل في النهاية على الله. بل أعظم شيء نستفيده من هذا الكون أن نعرف الله. لذلك يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قيل في تفسيرها: الذين عرفوه وعرفوا قوته وأنه على كل شيء قادر وفوق عباده قاهر وأن كل شيء بيده. ساعتها الناس تعرف حقا أن الله عز وجل هو الذي بيده ملك كل شيء وملكوت كل شيء. ساعتها يقول بلسان حالهم ومقالهم: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. طب ومعرفة الله بهذه الطريقة يعني مهمة جدا، سبحان الله العظيم. ليه؟ لأن أولا أنت تؤجر على قدر نيتك وعلى قدر حسن ظنك بالله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت محدش هيقدر ينفعك ولا يضرك الا ربنا. طيب الكلام ده يجي لك امتى؟ وتنصر امتى؟ وترتفع في الدنيا والاخرة امتى؟ وتنتصر على من يظلمك امتى؟ لما تحسن الظن بالله، لما تحسن الظن بالله. قال تعالى في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. عشان كده انا بقول لك خاف من ربنا لوحده، وتعلم عن ربنا عشان تخاف منه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن أعلمكم بالله وأشدكم له خشية أنا، أو قال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. يبقى جاب العلم الأول وبعدين تقوى الله بعد كده. ما سمعتوش قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ يعني العلماء هم اللي بيخافوا من ربنا. ليه؟ عارفين إن الكون ده كله بيتحرك بأمره، كل شيء مستني كلمة من ربنا عشان يفعل ما أمره الله به. لو تخيلت أن البحار وماءها والسماء وسمكها والأرض وجبالها، كل ده مستني أمر من ربنا سبحانه وتعالى عشان يهلك أي مخلوق أراده الله عز وجل. إن ربك لبالمرصاد. تخاف من ربنا سبحانه وتعالى لما تعرف أنه بالمرصاد. يعني بالمصاد يرصد عليك كل شيء: كلماتك، مواقفك، أحاسيسك ومشاعرك. وأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أنت تعمل حاجة وتنسى، وتنظر وتنسى، وتظلم وتنسى، وبعدين في الآخر أنت وراك رب بالمصاد. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولا يظلم ربك أحدا. الواحد لما يعرف أن السماء دي ممكن تنطبق على من يعصي الله عز وجل. حد هيعصيه؟ لو عرفوا أن البحار ستنفجر على العصاة، حد هيقرب أصلا للبحار؟ أديكم شايفين اللي حصل على شواطئ فلوريدا وعلى شواطئ توسانامي وعلى غيره وعلى غيره. يا إخواني ما فيش حاجة في الكون ده بتمشي بأمرها، ما فيش حاجة بتمشي تصبح الصبح كده تقول والله أنا هنفجر على الناس اللي على الشاطئ الفلاني، الأرض هنخسف بالناس اللي على الجانب الفلاني، السماء ما تقولش أنا هبعت صائقة على الناس. لا لا، كل شيء في هذا الوجود مقدر له بأمر من الله عز وجل. الدليل قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. والله ما في قطرة من السماء وما في شربة ماء وما في لقمة من غذاء بتدخل جسم الإنسان إلا بقدر الله. ما في رزق في الغيب ولا في جنين في الرحم ولا في حدث في غد إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمه وهو الذي قدره قدره سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى إخواني كل ده بقدر الله ربنا سبحانه وتعالى مقدره. يعني إيه؟ كل ذرة هواء أو قطرة ماء بتتحرك لازم يكون ربنا هو اللي أمرها بكده. إن كل شيء خلقناه بقدر. ساعتها لا تخاف من أرض ولا تخاف من سماء ولا تخاف من ماء ولا تخاف من جنود ولا تخاف من ظلمة ولا تخاف من جيوش جائرة. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنى وإياكم من هؤلاء الظلمة. ولا تخاف من أي واحد من دول. تقف بقلب قوي وبنفس شجاع تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. الله هو الذي ينفع ويضر، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع سبحانه وتعالى، بيده كل شيء. وتعالوا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخت هبة. فإخواني الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، كل شيء بيده ملكوت كل شيء. ساعتها هتخاف وحده وترهب وحده. آيتين في سورة البقرة كل ما عدى عليهم، والله كل ما عدى عليهم أقول سبحانك يا رب سبحانك يا رب، ما أجملهما وبترتيب عجيب. قال تعالى ألم تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي أنت مش عارف إن أنا قادر على كل شيء؟ طيب وأنت مش عارف، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ما في السماوات وما في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بيده ملكوت كل شيء. ساعتها تخاف من إيه؟ تخافش من حاجة خلاص. طب والأمم اللي بتطغى دي والظلم اللي بيحصل، تعال شوف الآيات القرآنية بتقول إيه اللي ربنا نزله في شرعه قال لنا فيهم إيه، وتعال نشوف بعدها الآيات الكونية اللي ربنا عملها لهم هيبقى فيها إيه. ربنا سبحانه وتعالى قال إنه لا يفلح الظالمون، وقال الله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقال تعالى إن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومعنا اتصال ونكمل. السلام عليكم يا أخ أحمد. ازيك يا شيخ حميد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا ام احمد. ربنا يطمنا عليك يا ابني. اللهم امين. ادعينا يا ابني. ربنا يحفظنا اياكم. انا عايز اتصل بالشيخ محمد حسن يا حبيبي. والله الشيخ محمد حاضر نبلغه. ربنا يبارك لك يا ابني. امين يا رب العالمين. ربنا يبارك. فاخواني فاحنا عايزين اللي يتصل يتكلم في صميم الموضوع اللي احنا فيه خلاص، عشان بس الحلقة تبقى مثمرة ومفيدة. فتعالوا نشوف، تعالوا نشوف، ناخد كده عدة أقوام ناخدهم كده، ربنا يجعلهم لنا عبرة. وسبحان الله العظيم في كل زمن وفي كل مكان في مثل هؤلاء. قوم عاد وثمود، قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. دول ثلاثة احنا خدنا مرة فاتت فرعون. تعالوا النهاردة نشوف عاد وثمود ازاي ربنا سبحانه وتعالى شرح لنا هم عملوا ايه والنتيجة كانت ايه، وتعالوا نشوفها حتى في منظر ولكن بعد هذا التليفون. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ امين، بارك الله فيك. الحمد لله وبارك الله فيك وفي علمائنا جميعا وقناتنا المباركة. آمين. والله يا شيخ امين اصلقت صدورنا في الحلقة الماضية بظهور صورة المجرم من فرعون شارون، في حين ان احنا كنا في قلوبنا تدمع وتعتصر ألما على اهلنا في غزة. وارجو ان تكون الصورة دي دايما على الشاشة دايما على الشاشة اللي يشاهدها العالم كله ويرى عاقبة الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وعايز أقول لأهل فلسطين اصبروا وصبروا، جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة. وببارك لهم طبعا بالنصر والشهادة، ربنا يثبتهم ويحفظهم ويحفظكم جميعا وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوم عاد وثمود دول كانوا بيعملوا ايه؟ دول كانوا بيقولوا من اشد منا قوة، يقف كده راجل طول نخلة، تتخيل بني ادم طول نخلة تقريبا يمكن 30 متر تقريبا، وواقف الحجارة اللي كانت قد حجارة الاهرامات دي كان واحد فيهم بيمسكها زي طوبة كده في ايد واحد فينا بيبنوها ببساطة كده. ها؟ وكانوا أشداء، وكانوا إذا بطشوا يعني كانوا إذا يعني هاجموا حد، وإذا بطشتم جبارين، ظلم وإهلاك لا يبقي لا على أخضر ولا على يابس. الناس دي إيه اللي حصل لهم؟ اللي حصل لهم بالضبط بعد الإنذار والنذير إن اتشالت أجسامهم بريح خدتهم لحد طلعتهم فوق زي الإعصار كده اللي بيسموه تورنيدو، وراحت قلباهم قلب أجسامهم، نزلوا برؤوسهم على الأرض، فصلت رؤوسهم عن أجسادهم، فترى القوم فيها صرعى، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من بقية؟ هل ترى لهم من بقية؟ إيه اللي باقي فيهم؟ اللي باقي فيهم الأسس بتاعت الجدران، وبقايا أعمدة كانوا بيبنوها، وأرض كانوا عايشين عليها إلى الآن تتحدث بأنهم ظلموا وأنهم طغوا. مناظر عجيبة سبحان الله العظيم. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش هو الاتصال انقطع. فإخواني دول عاد احنا هنشوفهم بعد شوية. العلماء بدأوا يدوروا ما لهمش أثر على وجه الأرض خالص سبحان الله. كل القوة اللي كانوا فيها، الناس دي كانت بتنحت في الصخر، كانوا بينحتوا في الصخر، كانوا يعني تخيل واحد يعمل بيت جوه جبل، يمسك الجبل يقعد ينقر فيه بآلات، ولحد ما يعمل جوه الجبل قصر. عملوا شوفوا القوة بقى، يعني سبحان الله العظيم. وزي ما أقول لكم ظلموا ظلموا الناس وبطشوا بيهم. لما جم يشوفوا الأماكن اللي كانوا عايشين عليها ملقوهاش، مش عارفين، مطموسة تماما، استعانوا بالأقمار الصناعية. يا ترى إيه اللي كان موجود هنا في المكان ده قبل كده؟ بدأوا يشوفوا بالأقمار الصناعية لو آثار، آثار لجذور أعمدة ومنازل كانت موجودة في هذا المكان. وتعالوا نشوف كده عاد وثمود ونشرح مع اللقطات اللي هيوريها لنا أستاذ ياسر. تفضل أستاذ ياسر. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ مقدمة لبعض الأمم التي كانت موجودة وبعدين أبيدت وأهلكت. ده طبعا الرسومات اللي كانت بتحكي عنها. وده تصور لتدمير المدينة، ولكن مفيش اي بلد ولا اي بيوت. ادي المنظر اللي كان موجود، والعلماء بيدوروا يا ترى فين، فين قوم عاد؟ بيدوروا شوفوا تحت الارض. حد يتخيل اخواني ان القصور اللي كانت بتتبني جوه الجبال انهدمت؟ قالوا من اشد من نقص. شوفوا الاثار المتبقية منهم عبارة عن يعني حاجة غير موجودة، لحد ما لقوها على الخرائط وجوه الموسوعات، وبدأوا يشوفوا القرآن بيقول فيهم ايه. من وصف القرآن ليهم انهم إرم ذات العماد الذين طغوا في البلاد، قالوا يبقى كان ليهم بلاد لها أعمدة، وكانوا بيبنوا قصورهم داخل الصحراء. بعد ما دوروا في القرآن الكريم ادوا المعلومات اللي وجدوها في القرآن للأقمار الصناعية علشان يدوروا فين المناظر دي. دول طبعا الناس اللي كانوا عايشين في الأماكن نفسها. كل حياتهم رغد، والأماكن اللي كانوا عايشين فيها، الأعشاب اللي كانت بتستخدم دي أعشاب عشان العطر بتاعهم بس كانت أغلى من الذهب. النتيجة كانت إيه بقى؟ هذه المنظر من فوق للمدينة اللي كان فيها قوم عاد. الأمر الصناعي قال إنها كانت موجودة هنا، أو قال إن المكان ده كان موجود فيه بلد، وفعلا هم كانوا بيدوروا في المكان ده. لأن واذكر أخا عاد إذ أنظر قومه بالأحقاف، قالوا في الرمال ده منظر البلد قبل ما تتدمر. الأحقاف يعني كثبان الرمل الكثيرة الكثيرة، وكانوا عايشين عيشة رغدة بهذا التصور اللي احنا شايفين ده دلوقتي. وبعدين انطمست في الرمال، وبعد كده وجدوها تحت الجبال. الحقيقة أيضا ففين قوم عاد دلوقتي؟ قوم عاد راح خلاص بلا رجع، أهلكوا. في أقوام تانية احنا كنا تناولنا قبل كده ولكن سريعا قصة مدينة بومبي بإيطاليا، المدينة المترفة جدا، مدينة مترفة وكانت على شط البحر المتوسط وكانت بتزرع وكانت بتتاجر وكان الناس فيها أغنياء جدا وممكنين، ولكن عصوا الله، ظلموا أيضا وقتلوا. يا جماعة الظلم إذا اجتمع بكل أشكاله في دولة اعرفوا أنها زائلة. بومبي دول عملوا إيه؟ بقوا يقتلوا الناس ويقتلوا الصالحين، وكانوا يجيبوا الإنسان البريء ويحطوه قدام أسد فكان يلتهمه ويستمتعوا. تخيلوا ناس تلبس ملابس سهرة ويعزموا بعض ويدخلوا يقطعوا تذاكر ويدخلوا مسرح المسارح الرومانية القديمة في إيطاليا علشان يتفرجوا على إنسان بيقتل، سواء كان إنسان يقتل إنسان. المصارع عندهم كانت كده، المصارع عندهم كان واحد لازم يقتل واحد وهو ده اللي بقى منتصر، أو يقدموه الأسد يلتهمه. أنتوا تتخيلوا قسوة قلب بهذه الطريقة؟ نعم شكلهم يعني فعلا يعني جثمان إنس ولكن قلوب شياطين والعياذ بالله. أنا عايزكم نمر سريعا على هذه البلدة أيضا، بلدة بومبي. اللقطات دي برغم ان احنا خدنا بعضها على فكرة المرة الماضية، ولكن انا احبكم تشوفوها لان انا بصراحة يعني مأثرة فيا جدا، لان انا شفتها من اكتر من مكان وفي اكتر من موقع، والمتاحف اللي الناس دي موجودة فيها لغاية دلوقتي انا شفت بعضها مناظر صعبة جدا جدا. مدينة بومبي بايطاليا، المدينة دي كانت على شاطئ بركان. بعد ما ظلموا وافسدوا اجتمع عندهم اكل الحرام، يا ريت استاذات تورينا، اجتمع عندهم اكل الحرام واجتمع عندهم كذلك الفحشاء بكل انواعها، وكانوا بيحبوها ويرسموها ويعلموها للناس لدرجه انهم كانوا بيرسموها على الجدران في بيوتهم علشان يخلوا الناس يشاهدوها. مدينة بومبي. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم؟ مدينة بومبي هقول لكم اللي حصل فيها ونشوفه في الآخر علشان الوقت بيجري بينا. المدينة دي إن كانوا عايشين على فوهة بركان أو جنب بركان وعمره ما انفجر عليهم. البركان ده كان بيطلع منه غازات مليانة بالمعادن كانت بتثري حياتهم، حياتهم كانت سعيدة جدا يعني، ولكن كانت معاصيهم هي أكتر حاجة ظاهرة فيهم. اللي ينصحهم يردوا نصحه، واللي يحاول يفهمهم ما يحاولوش يفهموه. ياريت أستاذ بس تورينا المنظر. أدي مدينة بومبي وأدي البلد بتاعتها، بيوت طبعا فاخرة جدا في هذا الوقت. الكلام ده احنا بنتكلم من حوالي 2300 سنة. شوفوا من 2300 سنة البيوت كانت عاملة ازاي. وادي الذهب النساء اللي لقوه بعد هلاك الأمة. مناظر الطرف والرفه والمتع دي مناظر الناس اللي كانوا عايشين في هذه البلدة. حتى كان عندهم كلاب. شوفوا منظر، ادي الناس مجتمعة في يعني في مقصورة الاستاد. شوفوا واحد بيصارع واحد قتله وشوفوا ازاي مستمتع بانه ذبحه قدامه. وطبعا دلوقتي هتشوفوا بعد شوية ازاي هم لقوا المدينة دي. يعرضوه الأسد يلتهمه. ومنازل صعبة جدا سبحان الله العظيم. هذه الأسود بتاكلهم، هم فرحانين بيصوروا الكلام ده وبيسلطوا حيوانات على حيوانات وبني أدمين على بني أدمين. وسبحان الله العظيم دي الرسومات اللي على الجدران اللي بتحكي هم كانوا بيعملوا ايه. التعذيب اللي كانوا بيعملوه، واحد قطع راس واحد وبيقدمها هدية للي حواليه، حاجة يعني سبحان الله العظيم. كانت النتيجة ايه بقى؟ بركان هائل اتى على الاخضر واليابس من هذه البلدة. كان بقى لما انفجر، دي قطعة اسمنتية كانت في الحوض اللي احنا شايفينه واتمطرت على الناحية التانية. بركان، مين اللي يملك البراكين؟ ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا بقى البركان ده طلع غاز سام موتهم على حالتهم اللي كانوا عليها سمهم، ثم طلع سائل بركاني صهر الاجساد، ثم سائل اسمنتي جمد الاجسام على الحالة اللي كانوا عليها في معاصيهم وذنوبهم وظلمهم، وبعدين رماد بركاني غطى كل الاجسام اللي كانت موجودة. وادي بيطلعوا الاجسام دي، اجسام مش تماثيل. شوفوا ادي انسان بيطلعوا صورته، بيطلعوا قصدي جسمه متجمد. شوفوا ادي بني ادمين ما قدروش يجمعوا عن نفسهم بطش ربنا، ان بطش ربك لشديد. ادي ده واحد مات وهو قاعد، وفي ناس كانت بتاكل، وادي واحد بينعي حظه السيء ازاي هو فضل في مكان زي ده، وادي واحد على الارض. بيقولوا ان السمة المشتركة فيهم كلهم انهم بيصرخوا، انهم كانوا بيصرخوا كانوا وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اكتشفوهم من حوالي 150 سنة، طلعوا اجسامهم ودلوقتي بيعرضوها في متاحف ايطاليا. الحق ان في ناس كتير كانت بتتمنى تشوف صورة شارون مرة تانية، واتصلوا بينا ودلوقتي على الهوا كمان، واحنا الحقيقة يعني نوريها لكم بإذن الله عز وجل. أستاذ ياسر لو موجودة يا ريت. إن شاء الله نجيبها لكم بإذن الله تعالى قبل نهاية الحلقة. الحقيقة بقى المرة دي احنا كنا جايين بأفلام عجيبة، نهاية متحتمة للظلمة. إسرائيل ظلمت وطغت، عملوا إيه؟ هم المرة دي ما حربوش حرب تقليدية، ضربوا المساكين بأسلحة، أسلحة إيه سبحان الله العظيم، استخدموا علومهم في باطل وفي ظلم، عملوا قنابل صغيرة جدا جدا جدا. تعمل ايه القنابل دي؟ تعمل في الجسم زي القنبلة الذرية ما عملت في هيروشيما وناجازاكي، ولكن قنبلة لإنسان مش قنبلة لدولة. يعني قنبلة تدخل عليه تهشم عظامه من الداخل كلها ثم يموت، ممكن يصاب في رجله بس تسبب موته. زمان أنا أول كلية دخلتها في حياتي كانت كلية العلوم. زمان كان الدكاترة بيقولوا لنا العلم الآن بيبحث عن قنابل اسمها القنابل الاقتصادية. ايه القنابل الاقتصادية؟ قنابل لما تترمي ملهاش دعوة بالمنشآت ولا ليها دعوة بالبيوت، قنابل تترمي تدور على الانسان فقط او تموت الانسان بس، ما تهلكش حاجة. وتعالى بس نشوف صورة شارون ونكمل. ادي صورة شارون اللي اختي طلبتها، يعني وجنبي طبعا يعني اخوه فرعون، ان شاء الله تعالى يحشروا معا. ولكن ادي منظر شارون. الكلام ده كان من سنتين تقريبا، دلوقتي خلاص زمانه يعني رميم. شكرا استاذ ياسر. فكانوا بقول لكم زمان العلماء بيدوروا على قنابل اقتصادية تترمي في البلد تطلع غاز تموت الناس، او تدخل على الجسم من غير ما تبوظ حاجة تهلك الانسان ويموت. تخيلوا ان اسرائيل عملت الموضوع ده، بس هم مهنش عليهم يموت الانسان بس، لا ده كمان يهدموا بيته على دماغه. عملوا قنابل ذرية صغيرة جدا جدا جدا بحيث انها تترمي فتقتل اللي موجود من الناس وبطريقة بشعة. هو ده اللي عملوه المرة دي في غزة. الظلم لا يأتي إلا بعاقبة سوء، إلا بعاقبة سوء. بنو إسرائيل ظلموا وطغوا طوال عمرهم وتسببوا في إهلاك كثير من الحرث والنسل. هل تتخيلوا أن هم كانوا سبب في الحروب العالمية، الحرب العالمية الأولى هم كانوا السبب، والحرب العالمية الثانية هم كذلك كانوا السبب. ومن زعماء العالم اللي أدرك إن هم سبب في معظم الإفساد اللي موجود في الدنيا. الإفساد اللي هم سببوه ده كانت نتيجته إيه؟ كانت نتيجته إن زعيم زي هتلر بقى يحرقهم ويموتهم ويجوعهم ويسمهم. هو قال أنا أهلكت نصف اليهود وتركت لكم النصف الآخر عشان تعرفوا انا قتلت النصف الاول ليه. المفروض ان كان معانا افلام تسجيليه بتتحدث عن كيفيه انتقام العالم من اليهود في رومانيا وتشيكوسلوفاكيا وفي المانيا وفي غيره وفي غيره. الناس دي فعلا اذت، مش اذت المسلمين فقط، هم اذونا بشكل واضح من حوالي 60 سنه من ايام 48. لكن هم لحد سنة 45 كان بيحصل فيهم ايه؟ دي حاجة تانية خالص بقى. اليهود كانوا بيطردوا من كل بلاد العالم، ما كانوش لاقي لهم مأوى. دي مش بلد اسرائيل، دي بلد المسلمين. وعلى فكرة احنا لا نقاتل يعني هؤلاء الناس لانهم اغتصبوا اراضي او كذا او كذا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالدفاع عن أرض المسلمين، وأمر بالدفاع عن عقيدة المسلمين، وأمر بالدفاع عن أعراض المسلمين وأجساد المسلمين. يا إخواني إسرائيل دول تأذن الله عز وجل ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى توعدهم انه هيبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب الى يوم القيامه. انا عايزكم تتصوروا هيعيشوا طول عمرهم، كل فتره يبعث عليهم واحد يهلك عليهم الحرث والنسل. صدقوني اليوم ده جاي، والله بقول لكم، فقط من 60 سنه او اكتر شويه، من سنه 41 ل 45 قتل نصف اليهود في العالم. احنا طبعا كان معانا مناظرهم في لقطات متفرقة في العالم بهذه الطريقة، لكن للأسف الوقت انتهى. بإذن الله عز وجل هتكون دي حلقتنا المرة الجاية، هنشوف آثار اليهود على وجه الأرض من الإفساد ونتيجتها كانت إيه، علشان نحسن الظن بالله وعلشان ننتظر النتيجة الحتمية اللي هتحصل لليهود، وهو الإبادة. وزي ما قلت لكم، وما من طير طار وارتفع إلا كما طار وقع، وقال النبي عليه السلام ما على شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه. مفيش حاجة أبدا ترتفع في الدنيا إلا تكون النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى لازم ينزلها أرضا مرة تانية. إلى هذه الحلقة يعني انتظرونا، لأنها حلقة بإذن الله عز وجل هتكون مؤثرة جدا، عشان القلوب دي تهدى والنفوس ترتاح، عشان تعرفوا أن مفيش حد في هذا الكون يملك شيء ولا يقدر على شيء إلا الله، وإذا أراد إهلاك قوما فلا مرد لهذا الهلاك من الله سبحانه وتعالى. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله، تبقى حلقة مميزة جدا وكثير من صدور المؤمنين هيرتاحوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل في اللؤلؤ والمرجان. السلام عليكم ورحمة الله. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان، شاهد معنا من يحصيها، شاهد معنا من يحصيها، مثل اللؤلؤ والمرجان، مثل اللؤلؤ والمرجان.